حتى لو حصل أكبر الشهادات فإن شهادته إذا لم تقربه إلى الله لا تساوي حذاءه الذي يلبسه، ما تساوي شيء. وها نحن نرى أهل الشهادات ماذا حصلوا بشهاداتهم. وتلك العلوم أقل ما يقال فيها أنها فرض كفاية، إذا وجد في المسلمين من يطلبها سقط الوجوب. وها لا تنفع صاحبها إلا منفعة مؤقتة في الدنيا على أنه إذا انتفع، أما في الآخرة فإن علمه لا ينفعه. فينقطع موت ذكر صاحب تلك الشهادات بموته، إذا مات خلاص انتهى، ادفن الرجل وترحم عليه فقط. لكن صاحب العلم الشرعي لا ينسى أبدا، تجد اسمه يذكر في كل مجلس وعلى كل منبر وفي كل مناسبة، يترحم عليه ويؤخذ بأقواله ويعمل بفتاويه ويرجع إلى كتبه وإلى مدوناته وإلى ما خلف، بخلاف صاحب العلم الحديث، علوم الدنيا التي سيطرت على العقول وصرفت همم الكثير من الشباب، وفي النهاية لا حصلوا لا دنيا ولا آخرة. والواقع أكبر دليل على ما نقول. هذا عطاء بن أبي رباح، كان إذا قصده الناس هابوه في الفتوى، وهو عبد أسود حتى يتنحنح، إذانا لهم في أنه يمكن أن يبادروه بالسؤال. وهذا مجاهد أيضا، مجاهد كان عبدا أسود وهو مولى من موالي ابن عباس، كان الناس أيضا يهابونه إذا قصدوه في الفتوى، وكانوا يسوون ثيابه ويضعون ثيابه عليه ويدعونه. إنه محمد بن عبد الرحمن بن الأوقص، هذا رجل كان دميم الخلق أسود اللون، لا رقبة له، ما عنده رقبة، رأسه داخل في بين كتفيه، لا رقبة له، وكتفاه كأنهما جوزان يعني مرتفعان هكذا، إذا رأيت ما تقول عنده رأس، فهمتم، ما عنده رقبة. هكذا خلقه الله تعالى. لما ولدته أمه صار يفهم ويعقل، يفهم الجواب ويفهم الخطاب ويرد الجواب، قالت له: يا بني إنك خلقت خلقة لا يصلح بك أن تخالط بها الصبيان. لماذا؟ لأنهم سيضحكون عليه، سيضحكون عليه. فعليك بالعلم فإنه يرفعك في الدنيا والآخرة. وفي رواية أخرى عنها قالت: يا بني إنك خلقت خلقة لا يصلح أن تخالط بها الصبيان، فعليك بالدين فإنه يتمم كل نقيصة ويرفع كل خسيسة. يقول: فسمعت كلامها ونفعني الله بنصيحتها، فوليت القضاء على أهل مكة 20 سنة، وهو الدميم الخلقة الذي لا رقبة له، لكنه أقبل على العلم الشرعي، فجعل ينهل من العلم ويأخذه من أفواه الرجال وبطون الكتب، حتى صار قاضيا مرجعا في الفتوى. انتبهوا، حتى قيل أنه مرت يوم امرأة سمعته يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فقالت له: وأين رقبتك يا ابن أخي؟ لكن انظر للعلم الذي يعني حصله، كيف نال تلك الدرجة العالية. فالعلم الشرعي تجد بعض الناس مثلا يكون دميم، وجهه مخيف، أو يكون يعني شكله ربما حتى مضحك، لكن تجده إذا خرج من المسجد الناس كلهم يتبعونه، إذا جلس في مجلسه المجلس يغص، ما تجد مكان فيه. السبب العلم الذي عنده، فانظر كيف يتمم العلم ما نقص في الإنسان من خلق. نعم، فهؤلاء عبيد كما سمعنا كيف أن الله تعالى جبر ذلك النقص فيهم بماذا؟ بالعلم، وصاروا مرجعا في الفتوى، يرجع الناس إليهم. قلت إن العلم سلطان لا مثيل له. ولذلك تجد مثلا الناس، عامة الناس وغالب المسلمين يطيعون العلماء أكثر من طاعة الحكام. الحاكم تجده يخطب ويخطب ويتكلم ويوجه التوجيهات، نعم، وعنده من الجند ما الله به عليم، والخيل والرجل والقوة، يريد أن يحبب الناس فيه بكل ما يملك من الوسائل، بخلاف هذا العالم الذي لا يدعو الناس أصلا، لكن الناس هم الذين يتجهون إليه. فإذا قال كلمة ها الناس يسمعونه، لأنهم يثقون في هذا الرجل أنه ما يدلهم إلا على ما هو على ما فيه خير في دينهم ودنياهم. وذاك إذا فعل شيئا يشكون، يقول هذا يريد منا إيش، انتخابه، يريد منا كذا. فالعلم سلطان. ولذلك انظر يوسف عليه الصلاة والسلام لما سجن تلك السنوات السبع، نعم، والله تعالى قدر وشاء أن يكون سبب خروجه من محنته العلم الذي حباه الله تعالى إياه. انظر كيف جعل الله تعالى، أو كيف يخلق الأسباب التي يجعلها ويقيضها لبعض عباده لإكرامهم. هذا نبي كريم، نبي كريم يسجن ويبتلى، يسجن ويبتلى، وينام الملك نومة فيرى في رؤياه ما رأى مما قص الله علينا، فيحتار ويتحير ويعجز معبر الرؤى عن تعبير ما رأى. فدل على من؟ دل على يوسف عليه السلام. فخرج من السجن إلى القصر، من محنة السجن صار وزيرا لمصر بسبب ما قيضه الله تعالى له من الأسباب وما حباه من العلم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من هذا وجوب العودة إلى العلماء في كل شيء حتى في أبسط الأمور. قال: لا يقصن أحدكم رؤيا رآها إلا على عالم. شوف، إلا حتى في هذا جعل وجوب الرجوع دائما إلى العلماء. انتبهوا، فطالب العلم ينبغي أن يذكر هذه الأمور وهذه النماذج التي ترفع الإنسان. وها هو عالم وفقيه من فقهاء القيروان، وتلميذ من تلاميذ الإمام مالك، إنه أسد بن الفرات رحمه الله، وكان عالما كبيرا وفقيها بارزا. يوم أن خرج من سوسة إلى صقلية، خرج الناس جميعا يتبعونه وهو راكب وكأنه سلطان، والناس يحيطون به في سوسة قبل أن يصلوا إلى الميناء ليركب البحر، الناس على مد البصر يحيطون به ويدعون له. فنظر إليهم وقال: يا معشر المسلمين، والله ما ولي أبي ولا جدي، يعني والله ما نال الولاية والرئاسة والحكم لا أبي ولا جدي، وإنما حصل ما حصل مما ترون الآن من الكتابة في القرطاس والحفظ عن أهل والأخذ عن أهل العلم. يعني أن هذا الشرف الذي حصل له بسبب ماذا؟ بسبب العلم الشرعي، بسبب العلم. ولذلك انظر أهل العلم يتوجه الناس إليهم من كل مكان، حتى من مكان بعيد، تجد إنسانا يقطع مسافات كبيرة من أجل أن يسأل عن مسألة واحدة. من يتوجه؟ هل يتوجه للأطباء؟ هل يتوجه إلى من تعلم علم الحاسوب يا يوسف؟ ها؟ أبدا، ما يتوجه إلا لأهل العلم. مما يحمس على العلم أيضا أننا نرى خاصة في هذه الآونة الأخيرة، الآونة التي كثرت فيها الفتن، أنه لا يثبت في هذه الفتن إلا أهل العلم، إلا العلماء وطلبة العلم لا يثبت فيها. يعني تأتي أخبار مثلا فيموج الناس ويهيج الناس ويكثر الهرج والمرج، نعم، وتكثر الأقوال، وهذا يفتي وهذا يتكلم وهذا يعطي رأيه وهذا، وتكثر منابر يعني التعبير عن الرأي، لكن لا يثبت إلا أهل العلم. وأهل العلم يتكلمون كلاما وربما لا يرفع الإنسان به رأسا فيمشي في طريق حتى يصطدم رأسه بالجدار لا يلتفت يقول آه لو سمعت كلام المشايخ. إذن العلم أيضا وهذا مما يحمسك على طلبه عصمة لك من الفتن يعصمك من الفتن ويجعلك دائما ثابتا في الموقف لأنك لا تخرج عن الأصلين العظيمين عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك مما يحمس على العلم أنك بالعلم تعبد الله على بصيرة لأن الإنسان إذا عبد الله لا على غير علم نعم على غير علم فإن عبادته يشوبها من البدع والمخالفات ما الله به عليم وقد تكون مردود عليه لا تقبل يتعب نفسه هكذا يتعب نفسه. ولذلك نقل النووي في المجموع إجماع العلماء على أن تعلم العلم ومذاكرته ومدارسته خير من نوافل العبادات مع أن النوافل لا نزهد فيها تزكي نفس الإنسان لكن مع ذلك نقول إن طلب العلم أفضل. فليلة تقضيها في نسخ أو قراءة أو حفظ أو مراجعة خير من لو قضيتها في قيام ليل. أتدري أن طالب العلم بمجرد أن يكون جالسا يفكر يجول بفكره في مسائل علمية الأجر عنده مكتوب. إنما الدنيا لأربعة نفر كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر وذكر منهم ورجلا آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول لو أن لي مال فلان أو مثل مال فلان لفعلت وفعلت ألا تصدقت في أوجه الخير والبر. قال فهو بنيته فأجرهما سواء فهو بنيته فأجرهما سواء. أنت تفكر في العلم والله تعالى يكتب لك الأجر. إذن مما يحمس أيضا أن تعلم أن العلم به تصلح العبادة. ولذلك يقال إن عالما أشد على إبليس من ألف عابد ألف واحد. هؤلاء هينون على إبليس لكن عالم أشد عليه من هؤلاء الألف. وذكروا قصة مذكورة في كتب الآداب كثيرا تجدونها أن الشيطان قيل إنه ذهب إلى شخص عابد ناسك ماسك المسجد ويصلي دائما رجل عابد معروف بالعبادة فجاء إليه وقال له هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في بيضة السماوات والأرض هذه كلها في بيضة. فنظر قال لا أدري. فذهب إلى عالم فسأله هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال نعم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالتفت إبليس إلى من معه قال رأيتم الآن انظر هذا وانظر هذا. فهو يفرح أيضا بموت العالم أشد من فرحه بموت العابد لأن العالم إذا فقد يصعب من يخلفه بخلاف العباد. العباد كثير كثير الصلاة وكثير الزكاة وكثير الصدقة وكثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هؤلاء يكثرون في الأمة لكن العلماء إذا مات عالم حدثت مصيبة. ولذلك مما يحمس على طلب العلم فقد العلماء لأن العلماء كنز لهذه الأمة فهم تاج رأسها وعدتها وذخيرتها التي لا تعدلها ذخيرة. فإذا كانوا بين ظهورنا أحياء ينبغي أن نسعى في الطلب عنهم وإلا إذا ماتوا حصرت الحسرة والله يندم الإنسان ويبكي عليهم. حتى قيل أن بعض السلف ذهب فركب إلى شخص من أهل العلم فذهب إليه فلما وصل المدينة التي يسكنها الشيخ قالوا يا دوب الآن دفناه لا حول ولا قوة إلا بالله. فجعل يبكي جاء قبره وجعل يبكي طويلا وتحسر عليه قال كنت أود أن أسمع عنه لأنه إذا سمع عنه أخذ العلم الصحيح. وكذلك ما حصل لبعض التابعين على ما ذكر علماء الرجال أن بعض التابعين الذين أسلموا وكانوا بعيدين من المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وصلوا إلى المدينة بعد أن توفي بوقت قليل. وصلوا فقيل لهم إن رسول الله قد مات، فما التقوا به والتقوا إلا بالصحابة، لأن هؤلاء العلماء الذين يعيشون بين ظهورنا لا بد أن يأتيك يوم هاتف قالوا السلام عليكم فلان مات، توفي رحمه الله، والله نعم توفي. ولذلك لا بد من أن نستغل الفرصة في الطلب، هذا يحمس، وإلا لتحسر الإنسان. يكفي نذكر بعض الأسباب الأخرى إن شاء الله في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، مر علينا في درس وهي دروس قصيرة في الحقيقة نظرا لذيق الوقت قبل العصر، أخذنا أمس بعض الأمور التي تحمس على طلب العلم، توقفنا آخر ما أخذناه آخر شيء. نعم، من أهم الأمور التي تحمس الطالب على أو تحمس الإنسان على طلب العلم فقدان العلماء، لأن فقدان العلماء ليس بالشيء الهين، ليس بالشيء الهين. فالأمة إذا فقدت عالما لا شك أنها فقدت شيئا عظيما، فقدت من يدلها على الله. ولذلك اسمع إلى قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. نقصان الأرض من أطرافها هنا فسره ابن عباس وغيره من السلف أنه موت العلماء، قبضهم وموتهم وموت الفقهاء، لأن العلم يا إخوة لا ينتزع هكذا من صدور الناس. كيف يذهب العلم؟ يذهب العلم بذهاب أهله كما قالوا. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. انتبهوا، فضلوا وأضلوا. لا حاجة إلى أن تكتبوا كل شيء في دروس الآداب، أريد التركيز، تكتب إلا الشيء المهم فقط. إذن فالناس إذا فقدوا العالم لا شك أن بفقدانه يسعد الشيطان وأولياؤه كذلك، لأنه قل أن يموت عالم فيخلفه غيره، قل. ففقدان العلماء ينبغي أن يحمسك على الطلب، فإنك إذا وجدت نفسك بين يدي من يعلمك احرص كل الحرص على أن تأخذ منه، لأن يوما من الأيام سوف يفارق الدنيا كغيره، لابد تبقى تتحسر وتتندم. وليس صحيحا ما يروج اليوم أن وسائل العلم قد كثرت، فإنه لا غنى لنا عن أهل العلم، ها هي الكتب موجودة والشروح موجودة والشرائط موجودة والأنترنت موجود، أين العلماء؟ ما سمعنا إنسان قالوا تخرج من عند الأنترنت وصار عالم، مستحيل أبدا. لا بد من الأخذ عن الرجال خاصة في بداية الطريق، لا بد منها هذه. من الأمور التي تحمس على العلم أيضا معرفة قيمة العلماء. العلماء لا شك أن لهم قيمة عظيمة وقد بينا ظن هذا، لكن من الأمور التي تحمس حاجة الأمة، هذا الأولى جعلوه كعنوان إذا أردتم، حاجة الأمة إلى العلماء. الأمة الآن لا شك أنها في أمس الحاجة إلى علماء راسخين في العلم، أليس كذلك؟ الأمة مليار ونصف أو أكثر، من الذي يطلق عليه لقب عالم من هذا المليار والنصف؟ من؟ قليل جدا، قليل. لكن من يطلق عليه لقب طبيب مثلا أو مهندس؟ كثير في الأمة، ملايين، صحيح؟ لكن من يطلق عليه لقب عالم؟ قليل جدا. والناس لا يمكن أن يكونوا، والناس كما قال ابن القيم وغيره أنهم في حاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الهواء والماء والطعام، لأن بالعلم تستقيم أحواله ويستقيم دينه، وبدونه يكونون في الظلمات. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. صحيح، لولا العلماء لصار الناس مثل ايش؟ مثل البهائم، لا يعرفون حلالا ولا يعرفون حراما، لا يعرفون بدعة ولا يعرفون سنة، ولا يعرفون حق ولا يعرفون باطل، يخوضون. وانظر الآن، قد تجد بعض البلاد، بلاد كاملة ملايين يسكنها، لا تجد فيها عالم يفتيك ولو في أدنى وأبسط الأحكام الشرعية، ما تجد فيها، سبحان الله. حتى حدثنا بعضهم أن ميتا مات لهم فغسلوا، غسلوا الميت وكفنوه، ثم أرادوا أن يصلوا عليه فلم يدري واحد فيهم كيف يصلى على الجنازة، وظلوا يطوفون به من جماعة إلى جماعة، وكان الناس يجلسون فيما مضى على قوارع الطرقات في فم كل يعني زقاق وشارع يجلسون. صارت الآن بأمور يعني حديثة، صارت المقاهي يطوفون على جماعات الناس الذين جلسوا بجنازتهم، يبحثون عن من يصلي لهم على هذه الجنازة، ما وجدوا، لأن القوم أولا تاركوا للصلاة، والثاني جهال لا يعرفون. وأنا رأيت ثلاثة دخلوا المسجد الحرام من بلادكم، يعني بلادكم، فلما أعلن عن صلاة الجنازة بعد الصلاة المفروضة وكبر الإمام التكبيرة الأولى، كبر الناس، فلما كبر التكبيرة الثانية أحد الثلاثة بقي قائما من جملة الناس، وأما الاثنين فقد ركع. فتكلم هو في الصلاة قال: لا، ما فيها ركوع، وانفجر يضحك، فضحك الثلاثة وخرجوا من صلاة الجنازة ولم يصلوا. إلى هذا الحد وصلوا. فالحاجة ماسة إلى أهل العلم، وإذا لم يتولى الطلب، أنتم شباب الالتزام وشباب المساجد، من الذي سيطلب العلم؟ لا تنتظروا لاعب الكرة والفنانين والمهرجين ومن لا قيمة لهم ولا وزن لهم حتى يطلبوا العلم، هذا دوركم. ومن الأشياء التي تحمس أيضا على الطلب، ماذا قلنا الآن؟ حاجة الأمة إلى العلماء، أن تعرف أن هذا الزمان زمن قل فيه العلم، يعني قل فيه حمل العلم وقل فيه العلم رغم وجود الوسائل، وقلة العلم من أشراط الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وقال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويرفع العلم ويظهر الجهل. جاء في صحيح البخاري في كتاب الفرائض، في أول كتاب الفرائض، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: تعلموا العلم قبل الظانين. قال العلماء بخاري وغيره: قبل الظانين، يعني تعلموا العلم من أهله قبل أن يأتي قوم يتكلمون في الدين بالظن. وليس الذي نسمع من أهل العلم وأظن كذا وكذا، لأن أهل العلم إذا قالوا وأظن كذا وكذا فإن ظنهم مبني على القرائن، وهذا لا بأس به، حطوا بالكم. من الأشياء التي تحمس على العلم أيضا وعلى طلبه يا عماد، معرفة أن الجهل عيب في الإنسان، الجهل عيب، عيب في الإنسان في الدنيا والآخرة في بدايته ونهايته، فالجهل عاقبته وخيمة. الجاهل يظل عرضة لكل التيارات ولكل الأفكار، الجهل عرضة أن يستجيب لكل داع ولكل ناعق. وأول داع يستجيب إليه من هو؟ إبليس. إبليس. والجهل في الحقيقة موت للإنسان، وللجهل قبل الموت موت لأهله، نعم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسور من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. ولذلك قال الرب تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. ميتا، هل معنى ميتا الموت الحسي أم الموت المعنوي؟ المعنوي. أو من كان ميتا فأحييناه. انظر ما قال: وأعطيناه الدنيا. قال: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بل إن الله تعالى قسم العباد لقسمين، وجعل العباد أيضا متفاوتين، وأنهم لا يستوون عنده. فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالجهل عاقبته وخيمة أيها الإخوة. ونقص في الإنسان. من الأمور التي تحمس على العلم أيضا لذة العلم، فالعلم له لذة خاصة لا تعدلها أي لذة. يظهر ذلك مثلا في أي مسألة تعلمها، كلما ازددت علما تجد لذة في قلبك لا يحس بها إلا من ذاقها، صحيح أم لا؟ أنت لو جعلت تحفظ القرآن مثلا وجعلت تنتقل من سورة إلى سورة، كيف هي الفرحة واللذة في قلبك حينما تنهي السورة الأولى لتنتقل إلى السورة الثانية؟ هذه اللذة لا يجدها صاحب المال، لأن لذة صاحب المال لذة زائلة ومزيفة، بخلاف هذه اللذة لذة حقيقية لأنها مستمرة مع الإنسان. كيف يفرح الطالب حينما يأخذ كتابا، نعم، فيسمعه على شيخه مشروحا مفسرا وينتقل من كتاب إلى كتاب، ها، يزداد علم. كيف يفرح الطالب أيضا حينما تشكل عليه مسألة، يبحث عن حديث أو مسألة فقهية فيرجع إلى بطون الكتب فيظل يبحث ويطول بحثه ويسأل الله تعالى التيسير وإذ به يجدها، ها، كإنسان يعني ضاع منه كنز فوجده. ولذلك السلف يحرصون على هذه الأمور. البخاري رحمه الله كان إذا أوى إلى فراشه لينام وأطفأ السراج، إذا وضع رأسه على الوسادة ذكر مسألة من مسائل العلم فيظلم السراج فيكتبها ثم يطفئ السراج ثم يعود لينام فتأتي فائدة أخرى، الله يفتح عليه فيشعل السراج، وهكذا حتى يؤذن الفجر. كان الإمام الشافعي يوما منشغلا بالعلم، الظاهر أنه كان عنده مسائل، والسلف هكذا دأبهم، بدأوا في أول الطريق كما سيأتينا في الكلام على المنهجية في الطلب، بدأوا هكذا عن أهل العلم وأخذوا من الأفواه وأخذوا المفاتيح والأصول، ثم واصلوا في بيوتهم وأخذوا العلم أيضا من مكاتبهم وكتبهم مكتباتهم. الإمام الشافعي قيل إنه اشترى جارية يوما كانت مليحة، فلما عاد بها إلى الدار، وكان شاب ما هو شيء كبير، لما عاد بها إلى الدار انشغل بمسألة علمية فظل يبحث عنها ليل كامل وهي تنتظر، فأصبح الصباح ولم يحصل شيء، فذهبت المرأة إلى من يتولى بيع الإماء قالت: إنكم بعتوني على مجنون، ما بعتونا الإنسان عاقل. ليش؟ من شغل بها عن العلم؟ ليش؟ لأن أهل العلم إذا انغمسوا في المسائل ودخلوا في العلم يجدون لذة لا تعدلها لذة، حتى لذة الوطن. حتى قال بعضهم إنه في، وكان كانت مسألة يستحي منها، إنه في وقت وطئ أهله ترد عليه المسائل الفقهية فيتأخر إنزاله. شوف هذه أكثر من الكل، حتى في هذا الوقت حتى ابن الجوزي تكلم، ابن الجوزي رحمه الله تكلم في كتابه تلبيس إبليس، قال أن من الأساليب التي يستعملها الشيطان مع أهل العلم حتى يصرفهم عن الخشوع في الصلاة، فينزلهم من الفاضل إلى المفضول بإيراد المسائل الفقهية في أثناء الصلاة، وهذا لا بد أن نتنبه له، لأن مسألة الخشوع أرفع من مسألة العلم في أثناء الصلاة. ولذلك نقول عليك أن تحرص أن لا تتصف بهذا الوصف بوصف الجهل. قال عروة لأبنائه: يا بني تعلموا العلم، فإنكم إن تكونوا صغار القوم إذا طلبتم العلم عسى أن تكونوا كبارهم. وحسرتاه على شيخ جاهل أن يتقدم بك السن لتلتفت إلى السنوات التي مرت من حياتك تجد أنك ما فعلت شيء وما علمت شيء، عار وعيب. من الأشياء أيضا التي تحمس على طلب العلم، وهذه أهم الأشياء، معرفة الفوارق التي بين العلم وبين المال. الشباب لماذا انصرفوا الآن إلى وصرفوا هممهم إلى العلوم الدنيوية؟ ما هي الغاية؟ الغاية ما هي؟ جمع المال. أغلب الشباب الآن في العالم الإسلامي ما هي غايته؟ نبني دويرة، ها، ونتزوج ويكون عندي سيارة ووظيفة وراتب قار والحمد لله. يصلي ومو يصلي، لكن هذه الغاية، صحيح أم لا؟ فلنأتي الآن لنذكر بعض الفوارق بين المال والعلم، ولسنا ممن يزهد في المال أو يقول أن المال لا دور له أبدا. فالمال والعلم بينهما فوارق كثيرة. من الفوارق التي بين المال والعلم أن المال يحرس صاحبه، بخلاف المال فإن صاحبه يحرسه، أو العكس، المال صاحبه يحرسه والعلم يحرس صاحبه، يحرسه. وصاحب المال مهما كثرت أمواله فإنه لن يستهلكها لأنه يكون حارسا لها، بخلاف العلم فإنه يحرس صاحبه. الثاني أن الأمراء والوجهاء والمعظمين يحتاجون إلى العلماء ولا يحتاجون إلى أصحاب الأموال، صحيح؟ لماذا؟ لأنهم في غنى عن المال. الأغنياء يحتاج إليهم الفقراء، فإذا افتقروا زالت حاجتهم، بخلاف العلماء يحتاج إليهم الفقراء والأغنياء. الرابع العلم حاكم والمال محكوم فيه. هل العلم يحكم المال ولا المال يحكم العلم؟ العلم يحكم المال. ولذلك انظر إذا أردت لتأخذ كتابا فيما يتعلق بالتصرفات المالية مثل البيوع والمواريث والنفقات تحتاج لأي شيء؟ هذا تحتاج إلى علم، فالمال محكوم فيه والعلم حاكم عليه، حاكم عليه. انتبهوا. خامسا أن الإنسان إذا طلب العلم فإن العلم يزكي نفسه بخلاف المال، فكلما ازداد الإنسان علما كلما زكت نفسه، والمال بالعكس كلما ازداد كلما أصيبت النفس بالشح وبالأدواء، أصيبت النفس بالشح وبالأدواء. سادسا أن صاحب المال يعيش دائما في خوف على ماله من التلف وقلق في أي شيء، قلق من أي شيء؟ من عدم الدخل، بخلاف صاحب العلم فإن علمه دائما في ازدياد، وتجده لا خوف في قلبه، لا طمأنينة القلب وراحة البال مثل طالب العلم وأهل العلم. عندهم هم، لكن هم الطلب والتحصيل، لا يفكر لا في رزق ولا يفكر في شيء، لأن الله يسوق له رزق. وقد جاء في الحديث من أراد الدنيا يا يوسف، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم. الله تعالى ضمن لأهل العلم رزقهم أكثر من ضمان بقية الناس. لماذا؟ لأن أهل العلم همهم الآخرة، ومن كان همه الآخرة كفاه الله هم الدنيا. من كان همه الآخرة كفاه الله هم الدنيا. أما من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، وفرق عليه أمره، والعياذ بالله. الفرق السابع بين العلم والمال، أن المال إذا أنفقت منه نقص، بخلاف العلم إذا أنفقت منه يزداد ويزكو. كيف ذلك؟ تريدون مثالا ولما يحتاج؟ مثاله ألقيت درسا، ألقينا درسا مثلا في مادة من المواد، ولنقل إنه في التفسير، أخذنا صورة من الصور وفسرناه. طيب ألقيت الدرس في هذا المسجد، ثم ذهبت في مسجد آخر فألقيت نفس الدرس، نفس الموضوع. الدرس الثاني الذي سيلقى لا شك أنه سترد زيادات وفوائد وأشياء يفتح الله بها على عبده لا لم يفتح عليه بها في الدرس الأول. وهذه من بركة العلم، أنه كلما الإنسان أنفق منه كلما ازداد. ولذلك تجد بعض العلماء يفسروا القرآن ويعيدونه، كما فعل مجاهد مع ابن عباس 3 مرات، يقول أوقفته عند كل آية. يقال أن الشيخ أبو بكر الجزائري يحفظه الله فسر القرآن مرات عديدة في المسجد النبوي، ما قال لا تكرار وهذا فيه ملل أبدا، ما فيه، في أشياء تطر على الإنسان ومفاهيم وأشياء، لأن الإنسان كلما تقدم به العمر كلما زاد فهمه وعمق فقهه. بخلاف المال تنفق منه نقص، العلم تنفق منه لا ينقص يزيد. ثامنا من الأشياء، نعم، من الفروق التي بين العلم وبين المال، أن جاه وقيمة صاحب المال معلقة بماله، أما العلم أبدا، قيمته وجاهه وقدره عند الله وعند الناس دائما معه. ليش؟ لأن علمه دائما بين جنبيه لا يفارقه. انظر للفرق بين العلم وبين المال في هذا الجانب. من الفروق أيضا، وهذا الفرق التاسع بين المال وبين العلم، أن صاحب المال قد يلتف من حوله الناس من هو صادق ومن هو مخادع، فتجد صاحب المال له أصحاب يلتفون من حوله، يضحكون في وجهه، يتبسمون في وجهه، نعم، يكلمونه بلسان الحلاوة والعسل، لكن هل كل تلك العلاقات صادقة مبنية على أساس صحيح، أم أن فيها العلاقات المشبوهة الثانية؟ ولذلك بدليل، وهذا بدليل أنه لو فقد المال لانفض أصحابه من حوله ولم يبق معه إلا الصادق، بخلاف صاحب العلم فإن الناس إذا التفوا من حوله لا يريدون شيئا إلا ما عندهم من العلم حتى يستفيدوا، لأنهم محتاجون إلى علمه من أجل إيش؟ أن يعبدوا الله تبارك وتعالى على علم. فانظر للعلاقة الآن بين صاحب العلم والناس، وعلاقة صاحب المال بالناس، أيهما أوثق وأيهما أصدق؟ علاقة صاحب العلم، علاقة صاحب العلم. كذلك من الفوارق أيضا بين المال والعلم، أن المال يعطيه الله تبارك وتعالى للمؤمن والكافر على السواء، والعلم لا يؤتاه إلا المؤمن. الفوارق أيضا بين المال والعلم أن المال قد يعطيه الله تعالى لعدو له من أعدائه أو لولي، قد يعطيه للخاصة والعامة من المسلمين، لكن العلم لا يعطيه إلا لمن أراد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اختيار من الله تعالى، فلا يؤتي الله العلم لكل أحد، بل هو اختيار واصطفاء من الله عز وجل. فإذا أجلسك الله في حلقة علم وأسمعك درسا ووفق لك لكتابة فائدة ووفقك للاستمرار على هذا الطريق فاعلم أن الله أرادك واصطفاك واختارك من جملة إيش؟ ملايين من الشباب. انظر الآن أنتم كم عددكم وكم عدد شباب المسلمين في هذا البلد وفي كل بلد. فكر الآن أين هم الشباب، فكر الآن الشباب الذين مثلك في سنك أو أصغر منك أو أكبر، ستجد أن العدد يعني يشق حصره، منهم من هو في ملاعب الكرة والآخر في المقهى والآخر في النوادي والآخر في الشارع يتسكع والآخر متلبس بمعصية والعياذ بالله. أما أنت فقد أجلسك الله في روضة من رياض الجنة. قال عطاء بن أبي رباح: مجالس العلم مجالس الحلال والحرام، يتعلم كيف يبيع ويشتري وينكح ويطلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله كيف رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم، لأنها مجالس تحفها الملائكة. الملائكة لا تحف أصحاب المقاهي الذين جلسوا حول طاولة في مقهى، أو جلسوا متكئين بعضهم أمام بعض على الأرائك في بيت، حتى ولو كانوا يتذاكرون مثلا مسألة من المسائل. نعم فيه ملائكة سيحين يلتمسون مجالس الذكر، لكن هل تحفهم الملائكة مثل حف الملائكة مجلس العلم في بيت الله؟ لا. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حطوا بالكم، هذه فوارق بين ماذا وماذا؟ الفارق هذا الأخير تاسع شو؟ كذلك يعطيه قلنا للخاص والعام من المسلمين، يعني الفرق يظهر بين أهل الإيمان وأهل الكفر وبين أهل الإيمان نفسهم أيضا. فارق أيضا من فوارق الفوارق التي بين العلم وبين المال أن منفعة العلم منفعة دائمة بخلاف منفعة المال. كيف؟ في الدنيا جاءك شخص وقف عليك فقير، شخص فقير، أعطيته 10 يورو، ذهب العشر يورو تثاب، ما قلنا لا تثاب، العشر يورو ذهب فأنفقها في ساعة أكل بها وشرب سد بها حاجته، وجاءك شخص قال لك: بارك الله فيك، أشكلت علي مسألة في الفقه، ولا أريد أن أعرف معنى هذه الآية من كتاب الله، ما أدري، تعطيه هذه الآية أو تدله على ما تقتضيه من خير ودلالة خير، يذهب فاهما لها سوف يعمل بمقتضاها، فيكون أجره في ميزان حسناتك دون أن ينقص من أجره شيء. نعم، من دل على هدى كان له مثل أجور من دعا إلى هذا الهدى دون أن ينقص من أجورهم شيء. ثم هذا الرجل يذهب ربما ليبلغها عنك ويعمل بها، وهكذا. انظر الآن لفرق المال وفرق العلم، هذه عدة فروق وليس كلها في بين العلم والمال في الدنيا، أما في الآخرة فانظر الآن، تعال لننظر الآن إلى الفروق بين المال وبين العلم في الآخرة. إذا مات الإنسان وذهب به إلى قبره وكن صاحب مال، هل يذهب معه ماله؟ إذا يتبع الميت 3 أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. كم يترك صاحب المال من الأموال التي جمعها وأنفق أو قضى زهرة شبابه وعمره في جمعه، يوم أن يخرج يخرج عاري الجسد فارغ اليد، لكن صاحب العلم لا يفارقه ماله، محمول على النعش وعلمه بين جنبيه وبين جوانحه. فإذا أدخل القبر يدخل هذا لقبره ويدخل هذا لقبره، هذا يدخل لقبره هل يدخل معه ماله؟ لو وضعوا ماله كله معه في القبر هل ينفعه؟ لا والله لا ينفعه. وهذا الرجل لما دخل إلى قبره يدخل بعلمه ولا علمه راح اندثر؟ أبدا. هذا فرق من الفروق في الآخرة إذا انتقل الإنسان ومات. فرق آخر من الفروق بين المال والعلم بين نعم نعم في الآخرة أيضا، أن صاحب المال حتى ولو كان قد تقرب به إلى الله فإن منفعته ستنقطع مهما طال الزمن، فإنها ستنقطع، بخلاف منفعة العلم فإنها دائمة إلى يوم القيامة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولنضرب لذلك مثالا، في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوجد صالحين ولا؟ الصالحون في كل زمان ومكان لا يخلو منهم زمان ولا مكان. في عهده وجدت الأوقاف، منهم من أوقف بستانه، ومنهم من أوقف حفر بئرا، ومنهم من أنفق على الفقراء. تلك الأوقاف التي دامت ودامت ودامت ودامت وانتفع الناس بريعها وثمرها، هل وصل نفعها إلى يومنا هذا؟ أنا قلت في عهد شيخ الإسلام، وانظر الآن ماذا ترك شيخ الإسلام بعده. حتى ولو أن الإنسان أنفق ماله كله كله جعله في سبيل الله يؤجر، لا نقول أنه لا أجر فيه، لكن بالنسبة لتواصل المنفعة واستمرار الأجر والثواب أجر صاحب المال منقطع، حتى ولو كانت صدقة جارية، لأن الصدقة الجارية لا يمكن أن تدوم دائما بخلاف إيش؟ بخلاف العلم، لأن منفعة الصدقة الجارية مؤقتة مهما طالت فهي مؤقتة بخلاف العلم. صحيح أم لا؟ انظر كذلك من الفوارق في الآخرة، أن الإنسان يترك أشياء يشتريها مثلا بماله حتى ولو جعلها محبوسة في سبيل الله فإنها تزول، بخلاف الكتب التي يتركها، وإن كانت هذه الفائدة كالأولى. ولذلك يسمي العلماء الكتب التي يتركونها يقولون هؤلاء أولادنا الخالدون، ابنه الخالد. صحيح أم لا؟ ابنه الذي هو ابن طين يموت لما يموت؟ يموت بعده، وهذا لا يبقى، يبقى يشهد له ويسبب له الثواب. وصاحب المال أيضا إذا مات الأجر الذي يأتيه يأتيه في قبره إذا تركه وعمل به في سبيل الله أوقفه، بخلاف العالم فإن الأجر يتبعه. كل من اهتدى بكلمة، كل من اهتدى بكلمة قالها أو كتبها أو نص عليها فهو في ميزان حسناته، والأجر هو نائم في قبره والأجر نعم يلحقه. فانظر إلى هذا الفرق بين صاحب المال وبين إيش؟ صاحب العلم. أما يوم القيامة فكيف يحشر أصحاب الأموال وكيف يحشر أصحاب أهل العلم؟ يأتي العلماء بين يدي ربهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث، أن العلماء إذا قدموا بين يدي ربهم يوم القيامة يأتي معاذ بن جمل يتقدم، معاذ بن جبل يتقدمهم برتوة، في لفظ برمية حجر. ليش؟ لأنه أكثره علم، أكثرهم علما، فلقد قال فيه وهو الذي مات بعد 33 سنة مات معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال أعلم أمتي بالحلال والحرام. معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام على صغر سنه. فانظر الآن لمعاذ بن جبل، وانظر لشبابنا اليوم،